القهر للأيتام وللضعفاء في هذا الزمن، بل إننا في هذا العالم المعاصر نرى أن الأقوياء سواء كانوا من دول أو من أشخاص أو من هيئات لا يأبهون بالضعفاء ولا يقيمون لهم وزنا ولا يرعون حقوقهم، بل يتسلطون عليهم وينتهكون أعراضهم ويأخذون أموالهم إلى غير ذلك من أنواع التسلط. ولا شك أن للظالم يوم لن يفلت منه عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، إن كان السؤال عن علم وأنت قد مرت بك حالة الضلالة وكنت ضالا لا تعرف الحق ولا تعرف الشريعة، فمن الله عليك بالهداية، فإذا جاءك من هو في حالة ضلال فلا تنهره، علمه مما علمك الله، أرشده إلى الصواب، دله على الطريق، لا تنهره إذا سأل. ويشمل ذلك أيضا السائل عن المال إذا كان فقير ومحتاج، فلا تنهره، فإن هذا يكسر خاطره، لأنه ما سأل إلا وهو في حالة حاجة، إما في حالة حاجة إلى علم وإما في حال حاجة إلى مال. وأما السائل فلا تنهر، هذه حالة عامة، إلا في استثناءات خاصة، وهي إذا كان السائل يسأل وعنده مال، إذا كان السائل يسأل وهو غير مستحق فهذا يستحق النهر، لأنه قد سأل ما لا يستحق. وكذلك السؤال إذا سأل عن علم لا ينتفع به، أو إذا سأل وهو لا يريد العمل وإنما يريد الأغلوطات أو يريد المكر أو يريد الكيد، فهذا السائل ما ينبغي أن يجاب. ولأجل ذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله سؤال متشكك يريد أن يثير الشكوك بين المسلمين، قال: وأراك رجل بدعة، أو ما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من حلقة العلم. فالسائل المحتاج للعلم أو للمال لا ينبغي أن ينهر، ولا ينهر إلا إذا اكتشف حاله بأنه لا يستحق المال، أو أن سؤاله عن العلم ليس للعمل ولا لأجل الفائدة وإنما لأغراض شيطانية، فإن هذا يستحق أن ينهر وأن يطرد عن السؤال. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بهذه النعمة التي من الله بها عليك فحدث بها لا تكتمها، إذا أنعم الله عليك بنعمة فحدث بها ولا تخفيها، وليرى الله أثر نعمته عليك. وأيضا بنعمة ربك فحدث، ومن أعظم نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم النبوة، فإن الله أنعم عليه بالنبوة، فحدث بما يوحى إليك وعلم الناس بهذه النعمة العظيمة. ذكر ابن كثير أنه ورد عن بعض العلماء أنهم إذا أكملوا هذه السورة فإنهم يكبرون، يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، من هذه السورة إلى آخر جزء عما. وبعضهم قال يكفي أن يقول الله أكبر. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي فترة من الزمن وحزن، ثم جاءه الوحي فرح فرحا شديدا وكبر فقال الله أكبر، فلأجل ذلك صار بعض العلماء يرى التكبير من نهاية هذه السورة إلى آخر جزء عما، وإن كان الحديث الذي فيه التكبير فيه مقال. وبهذا ننتهي من تفسير هذه السورة العظيمة، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. يعني هذا الأخ يسأل عن، يقول ليش لو جاءك السائل ولو راكب على ظهر حصان ما معناه فإنه لا يرد؟ يعني الأصل في السائل أنه محتاج، الأصل فيه، إلا إذا قامت عندك قرينة قوية أن سؤاله ليس من حاجة، كان أخبرك ثقة أو علمت أن له أموال، وإلا فالأصل فهو حمل السائل على الصدق، إلا إذا ظهر عندك من القرائن والدلائل ما يدل على أنه محتال أو كذاب، فعند ذلك تعمل بالقرينة الواضحة. الأخ يسأل عن الإسبال في الثياب، والإسبال في الثوب أو في البنطلون ما كان أسفل من الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين، فإن بعض الناس يطيل ثوبه حتى يسحب على الأرض، وبعضهم يطيل بنطلونه حتى يسحب على الأرض، ولا شك أن هذا قد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ما هو واضح السؤال الأول؟ هذا ما يعني يقول بعض من الناس، يقول إذا حج ولم يزر المدينة لا حج له، هذا كلام ليس صحيحا، فإن الله فرض على المسلمين حج البيت الحرام وهو ركن من أركان الإسلام، فلو أن الإنسان حج هذا البيت وأكمل مناسك الحج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه وحجه صحيح ولا علاقة للزيارة بالحج، لكنه إن تيسر له أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك فضيلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الأخ يقول الذي عنده سلس، عنده سلس أو لا أو أن ريحه لا يمسك، يعني باستمرار يخرج منه نجاسات، فما الذي عليه؟ الذي عليه أنه يصلي عند، أنه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويضع نوع من الأقمشة التي تمنع تسرب النجاسات ثم يصلي، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.